بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن العقيقة في غير ما حديث صحيح أطلق ولم يضع شرطا في مثل قول عليه السلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة وهنا يرد مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم لو أنا كنت عوضك ما أعطيته الشريطة تدري لما؟ لأنه أخذ بشماله وسيعطي بها بشمال لازم تنتبه انت شغلنا من الحدادين بغوض مع بعض بقول لك انت شغلني والله الشيخ مهندس يا شيخ ابو اسلام الشيخ مهندس يعني حداد مهندس الشيخ لو شفت التانك لما قعدنا تصميمه كيف يعني تصميم مهندس والله انا بالنسبة لهذه شيخنا ابن حزم لا يقول بالقياس لكنه يقول باشتراك الشروط العقيقة شروط الأضحية لكن يقول من ناحية اللغة يقول العرب يقولون بأن كلمة شاة عن الغلام شاتان وعن الجارية جاء كلمة الشاة لا تطلق إلا على الماعز أو الضأن إذا بلغ سن العقيقة سن الأضحية فشو ردنا على هذا هذا من ناحية العربية نحن لا ننسى أصلنا أننا أعاجم وألبان فما نتقدم بين يدي العربي لكن هذا شيء وكون ما تكون عرجاء ولا تكون كسحاء ولا تكون عطباء ما فيها أي دليل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.